الراديو 90-90 هواها مصر. طب وراي حياتك ايه في الخطاب الديني؟ ايضا الخطاب الديني ما هو ده كان بس بقى مش الخطاب الديني انا قصدي, ويعني انا استعمل تعبير ارجو انه يبقى خفيف على يعني اذان الكثير, حالة الهوس الديني اللي احنا بنعيشها. انا برضو بنتكلم في فترة طويلة من الزمن, ما بنتكلمش في احداث يوم ولا سنة ولا خمس ولا ست ولا عشر سنين, بنتكلم في احداث 30-40 سنة علشان نشوف التغيير ده حاصل عبر تراكم شكله ايه. فبرضو من 30-40 سنة نحن نعاني من حالة من الهوس الديني, ويعني خطاب ديني يعتمد على النقل ولا يعتمد العقل أبدا, يعتمد على ترويج الجهل, ترويج الدجل, الترويج للشعوذة. احنا ما زلنا لغاية دلوقتي بنشوف اخبار يعني اعلانات في بعض محطات التلفزيون بتتكلم عن مسائل كلها تقع تحت يعني دائرة الدجل والشعوذة. فايضا الحالة دي من الهوس الديني زي ما قلنا, والخطاب الديني الذي لا يعتمد على العقل أو لا يعتمد العقل والعلم اللي هو أصل ديننا, صحيح, ويعتمد بقى الجهل والخرافة والدجل وانهيار أو تدهور مستوى التعليم وانهيار الحالة الاقتصادية لدى كثير من الناس, يعني الفقر, يعني الرغبة في الكسب وبأي طريقة وبأي شكل, ده بيدفع الشارع أو بيدفع الناس في الشارع إلى يعني الكثير من السلوك اللا أخلاقي. طيب النقطة دي تحديدا هي فكرة أنه المواطن بيبحث أو بعض فئات من المواطنين تبحث عن لقمة العيش بأي طريقة أو أي وسيلة. هنرجع ليها بعد الفصل, لأنه هناك اتهام للدراما أن هي اللي بتقدم هذا النموذج للشاب الصغير, نموذج الفهلوي, النموذج البلطجي, نموذج تاجر السلاح أو نموذج تاجر المخدرات اللي بيقدر يعمل فلوس ويعيش في قصر ويسافر. بعض الآراء بتقول أنه الدراما تتحمل جزء من المسؤولية.